وفندي احضر يا حبيب يا حبيب احضر يا رب احمد الله يا رب مش في الفيرم لا شيخ سعيد بن هاني مش في الفيرم هاني في مدور السجن والدنيا حر عليه طلب النبي لحن النبي انا مصابر ده قدرين يا بابا غلسي احنا غلي Thank you. يا رب. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يا شر الكذابين. يا سلام عليك يا مولاي. الله اللهم صل على سيدنا النبي يا سلام يا الله حلاوه حلاوه نظيف حجيتهم بشعة الزاد النبي المضيفة هل زلزال يا رب يا رب طلع من الجنة يا خبرة كبير خبرة كبير الله يزيدك منه يا رب لا يا أستاذ سلام لبن يا عليه يا عليه وسلم. أصلي يا متقين إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله اكبر عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. صبر بطل في الشرقية. يا سلام. اللهم صل على النبي. يا سلام. استاذ عش لك حاجة اقولها. اقول ايه؟ عش لك حاجة. يا شيخ يا عجوز يا عجوز وما لا إله إلا الله وضرب عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها Oh. وَمَا يَنشَأُ عَنِ الْهَوَى شاب واعي واعي شاطر الله يرحمه الله يرحمه الله يوم الانتظار لا تخفى منكم خافية يوم Thank you. لتحرمنا عن تحسين المحكم السبيل وقيل فقط في وعيان الشريف القصير في جوائز الأعمال الجوائز كبرى خطورة يبقى المنزل على المحتوى الجمهورية لصاحبها الحاج محمد مطلي الشريف القصير في الدكتور مالك الجوائز الخدمة المتميزة على المحتوى الجمهورية الحاج حسن أبو يا مولاي وذلك محمد أبو يا الشريف القصير مالك الجوائز فتحت الوجهات فتحت على وعلمنا أن يسعنا وأن يسعنا وأن يسعنا وأن يسعنا وأن يسعنا وأن يسعنا وأن يسعنا وأن يسعنا وأن يسعنا وأن يسعنا وأن يسعنا وأن يسعنا وأن يسعنا وأن يسعنا وأن يسعنا وأن يسعنا وأن يسعنا وأن يسعنا وأن يسعنا وأن يسعنا وأن يسعنا وأن يسعنا وأن يسعنا وأن يسعنا وأن يسعنا وعلى آله وأصحابه أجمعين سلام الله عليكم ورحمة الله.